الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ندخل في شرح كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام أبو بكر النيسابوري بن خزيمة النيسابوري عليه رحمة الله تعالى. وقفنا كم؟ سبعة. سبعة؟ أكيد؟ لا. نعم، صفة نزول الوحي. باب صفة نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. 36. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان أنه قد كان يسمع بالوحي في بعض الأوقات صوتا كصلصلة جرس. قال أبو بكر: قد كنت أمليت بعض طرق الخبر في كتاب صفة نزول القرآن. فعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس، فهو أشده علي فيصم عني لقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد الضر فيصم عنه، وإن جبينه فيتفصد عرقا. هي صفة نزول، صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على ثلاثة أنواع بين فيها المصنف من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه نوعان. والوحي عندما كان ينزل عليه وسلم كان يكون شديدا عليه، كما جاء في حديث عائشة التي قالت: كان مثل صلصلة الجرس فهو أشده عليه. وهذا جاء من القرآن، فبين الله عز وجل من قوله تعالى في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فبينت عائشة هذا القول الثقيل بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي في الليلة الشديدة البرودة يتصبب عرقا إذا نزل عليه الوحي لما ينتهي، حتى يبين شدة هذا الوحي عندما ينزل في أكثر درجاته، لما كما جاء في الحديث: مثل صلصلة الجرس فأشده عليه فيحصل عني وقد وعيت ما قال. أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بين لنا في الحديث بأنه كان في يجلس والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء سائل فسأل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه الوحي. قال: وكان فخذه على رجلي فكادت تكسر حتى أسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من السائل فأجابه. فيبين زيد ثابت رضي الله عنه بأن هذا الموقف شدة ما يكون في النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي، حتى قال كان مخده سيكسر رجل زيد بن ثابت من شدة ما كان ينزل عليه. فأنواع الوحي كانت على ثلاثة أنواع ذكرت في الحديث. أولا صلصلة الجرس، وهذا أشد ما يكون كان في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال. والثانية أن يأتيه في صورة رجل، وكثيرا ما كان يتمثل بصورة دحية الكلبي أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان هذا من أجمل الصحابة يعني رضوان الله عليهم، فكان يتمثل في صورته ويأتي كما جاء في حديث جبريل الطويل حديث الإسلام والإيمان والإحسان المسألة النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن يأتي الوحي على هيئة رؤيا، كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وكانت الرؤيا هذه أن تكون وحيا. فهذه يعني صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن الوحي والقرآن الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوحى إليه به ثم يبلغه إلى الأمة. باب البيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة من غير تنقمان يكون بين الله عز وجل وبين عباده بذكر لفظ عام مراده خاص، بذكر لفظ عام مراده خاص. وعن أبي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا لفظ حديث عيسى بن يونس. وقال الزعفراني فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال الأشد في حديث رفيع فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه. هذا الباب وذكره. طيب هذا الذي الباب الذي باب ذكر بعض ما يكلم باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جل وعلا عباده مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والبيان أن الله عز وجل يكلم الكافر والمنافق أيضا تقريرا وتوريخا. وعن أمين خليفة قال حدثنا علي بن حاتم. قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فشكى إليه حالا وجاء آخر فشكى قطع السبيل فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت الحيرة؟ قال لا فقد أنبئت عنها. فقال لئن طالت بك حياة ليفتحن علينا جنود كسرى. قلت يا رسول الله كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترى أن الرجل يجيء بملء كفه ذهبا أو فضة يلتمس من يقبله فلا يجد أحدا يقبله وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول بلى. فيقول ألم أعطيك مالا فأفضل عليك؟ فيقول بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشقه تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال علي فلقد رأيت معينة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالكعبة آمنين لا يخافون إلا الله. ولقد كنت في من افتتح جنود كسرى ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. يجيء الرجل بمثل كفه ذهبا أو فضة لا يجد من يقبله منه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر بنحوه. هذا الكلام الذي في الباب الأول والذي يليه الذي قرأناه الآن قد عرجنا عليه من قبل على أنه يبين بأن الله عز وجل سيتكلم مع عباده يوم القيامة. قال بلفظ عام مراد خاص، أي يقصد بأن الدلائل جاءت عامة بأن الله سيتكلم مع عباده ويخص كل واحد، يعني هذا اللفظ إن كان عام لكن مراده خاص يقصد لأنه سيختص الله عز وجل كل امرئ كما جاء في الحديث يأتي بالمسلم أو يأتي بالعاصم المسلمين فيكلمه الله عز وجل ليس بينه ترجمان فيقرره بما فعل من الذنوب والمعاصي، تذكر يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا حتى يقول قد سترضى عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك بالآخرة. وهنا يبين المؤلف على أنه يعني يرى كما سيأتي تصريحا في الباب الذي يليه بأن الله عز وجل سيتكلم مع كل الخلائق يوم القيامة، يعني سيتكلم مع المؤمن ومع المنافق ومع الكافر على الفارق بين كلامه سبحانه وتعالى مع كل صنف من الأصناف، فسيكون مع المؤمن فيه من الرحمة وفيه من المغفرة وفيه من الإكرام له، وأما مع الكافر والمنافق سيكون من باب التوبيخ والغضب والعذاب، وكما سيأتي يعني كما سيأتي في الباب الذي قد بينه أيضا. لكن هنا يريد أن يبين أولا أن الله سيتكلم مع عباده، يثبت الكلام مع كل هذا الإثبات لصفة الكلام كما بينا، وأنه سيتكلم مع عباده يوم القيامة، وأتى بالأثار التي معنا الآن ما من أحد إلا سيكلمه ربه. هذا استدل به على العموم، لأن البعض يتكلم يقولون بأن لن يتكلم إلا مع المسلم المؤمن، وأما الكافر والمنافق لن يتكلم معه لأنه لا حاجة للكلام معه، لأن المؤمن يقرره الله عز وجل على معصيه وذنوبه ثم يبين أنه قد يغفرها له أو قد يعني يعذبه بها، ولكن هناك كلام هذا ثابت. أما المنافق والكافر فالبعض يقول أنه لا حاجة للكلام منه بين الله وبينه لأنهم سيقلبون إلى جهنم مع طواغيتهم وما كانوا يعبدون من دونه إلا، لكن هو كأن قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. هذه فيه دلالة على أن المسألة كلها دائرة على الأعمال يوم القيامة، لأن كما قال يعني أن المرء يدخل الجنة بسبب أعماله، بسبب دخول الجنة والأعمال التي يقوم بها المرء، فيوم القيامة لن يجد إلا أعماله، كما أنه لا يجد معه في القبر إلا عمله الصالح أو عمله السيء أيضا. فهنا الذي سينظر إليه يوم القيامة أعمال التي قد قام بها والتي ستوزن ويحاسب عليه يوم القيامة، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة بشق تمرة. فهنا يبين على أن العمل ولو كان قليلا ممكن أن يكون سببا في النجاة من النار، وهذا يبين أن المسألة دائرة على الإخلاص، مسألة أصالة دائرة على إخلاص القلوب ليست مسألة على عظم الأعمال أو كلها، لأنه قال النبي فاتقوا النار ولو بشق تمر، يعني ممكن يكون واحد ما عنده برتمرة تمرتين يقسمها فيتصدق بنصفها لأحد جائع يأكلها معه، فيكون قد تصدق مثلا بنصف ماله الذي يملكه مثلا، أو أنه أخلص في ذلك ما فعله إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل وكان فيها إخلاص في العمل، فهذا كان عملا قليلا ولكن هذا العمل القليل قد ينجي المرء من النار. فالمسألة إذن فيها إشارة على أن المسألة ليست طبعا لا شك أن كثرة الأعمال تزيد ولكن بضابط الإخلاص لله عز وجل، ولكن العمل القليل كما المرأة التي كانت باغية أو غنية فدخلت الجنة في الهرة التي أو الكلب التي جعلته يشرب نزل بخفها في البئر فسقط الكلب فغفر الله عز وجل لها كبائر من هذه من أعظم الكبائر، ودخلت المرأة بني إسرائيل ودخلت الجنة بسبب ذلك، والأخرى التي حبست الكلب في الهرة فلم تجعلها تأكل من خشائش الله وعذبتها فدخلت النار بذلك. وانظر الفارق، هذا تعامل وهذا تعامل مع الحيوانات، ولكن الله عز وجل جعل لهذا العمل الذي يتراه قليلا أن تسقي كلبا الماء فيدخل الله عز وجل الجنة. ذلك يقول الإنسان فاتقوا النار ولم يشك تمر في الحرص، تمر في الحرص على أن المرء يعني لا يستقل من الأعمال بل يخلص حتى في العمل القليل، لا يدري أي الأعمال التي ستنجيه عند الله عز وجل، فالحرص كل الحرص على أن يكون هذا خالصا لله عز وجل. ترى أناس قليل الأعمال كما الرجل الذي أسلم فقاتل فقتل، قال عمل قليل وإيش؟ وفي معنى الحديث عمل قليل وفاز كثيرا فيما أذكر الآن، أو في معنى الحديث وما سجد لله سجدة، ولكنه آمن ثم دخل قاتل في لحظة فقتل. والرجل الذي أيضا قاتل 100 نفس الذي قد انتوى الهجرة، ما فعل أيضا أنه انتوى وسار في الطريق فقبض، فالله عز وجل أدخله الجنة فقط بالنية الصادقة وهي التوبة لله عز وجل. فالمرء لا يعلم أي الأعمال، فلا يستقل بعمل أحد ولا يستقل بعمله، يعمله ويرجو عند الله أن يربو له في هذا العمل فيضعف له أضعافا كثيرة كجبل أحد وأكثر، فينجيه الله عز وجل به من النار. الشاهد هنا أيضا في أن الله سيكلمه ليس بينه ترجمان، وهذه أيضا حدثت ليس لهؤلاء، حدثت خاصة لعبد الله بن حرام، يعني هو إن كان لم يذكره هنا لكنها أيضا حدثت من قبل عبد الله بن حرام، لما أبو جابر رضي الله عنه وذلك كلمه الله عز وجل كفاحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بينه ترجمان، فسيكلمه الله عز وجل مباشرة، يعني هذا المقصود، لا أحد يترجم له ذلك. ثم انتقل للباب الذي يليه، باب ذكر ما يكلم به الخالق عباده مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما فيها من حديث علي بن حاتم الذي فيه من بعض النبوءات على أنه بين فيها الرسالة أنه سيفتح علينا كنوز الكسرى، وقد حدث بأن الله عز وجل من على الصحابة فتحت كنوز الكسرى، بل أن من سراقة الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس سواري كسرى جاء في زمان عمر بن الخطاب وقد فتحت كسرى، وجيء بسواري كسرى إلى عمر بن الخطاب فنادى أين سراقة، فقال فجاء سراقة فألبسه سواري كسرى، ولكنه عمر بن الخطاب من فقهه رضي الله عنه قال اخلعه في النار في بيت ينزل، قال لقد وعدني النبي صلى الله عليه وسلم بسواري، وعدك أن تلبسه وما وعدك أنك تتملكه، فجعله يلبسه تحقيقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعله في بيت مال المسلمين. وهذه وانظر متى نبأه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهو في طريق الهجرة وسراقة كان على الكفر، فيعني والنبي صلى الله عليه وسلم ينبأ بهذا كما نبأ الصحابة في غزوة الخندق عندما ضرب بالمعول وكان اشتد عليهم الحجر، فقال بسم الله الله أكبر فتحت كسرى، بسم الله أكبر فتحت الروم، والمنافقون لا يصدقون يقولون محمد صلى الله عليه وسلم، هم ما يقولوش كده، قالوا محمد، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم محمد، يعني صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ينبئهم بكنوز كسرى والروم، ولا يستطيع أحد منا أن يذهب ليقضي حاجته، كانوا في حصار في الخندق، لكن المؤمنين صدقوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفارق بين المؤمن الذي يصدق بوعد الله عز وجل حتى وإن شدت المحن وإن حدث ما حدث عليه، وبين المنافق الذي يخزل الأمة ويخزل المسلمين، فتجي يقول لا علاقة لنا، لا نستطيع القيام، الكفار علينا من كل جهة، ليس علينا إلا أن نستسلم، ليس لنا قيام ولا قائمة، لا لنا أن نتبع أهل الكفر، نتبع ما يقولوه لنا، نحتمي فيهم، وهذا كله تخزيل للأمة، هذا نفاق في القلب أولا، لأنه لا يعلم لا يؤمن بقول الله عز وجل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا على الإطلاق، لكن ممكن تأتي أيام دول بأن يعلو قليلا الكافر على المسلم، لكن الله عز وجل لا يمكن في شريعته وفي حكمته وفي عقله أن يجعل الدوام للكفار على المسلمين، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الله عز وجل لما قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وطهرك من الذين كفر وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم لا يرجعكم فنبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فالله عز وجل قد وعد، ووعد الله حق، لابد أن يكون بأنه لابد أن يكون للإسلام هو العلو، وإن حدث ما حدث من ضعف المسلمين أدى إلى علو الكفار، ولكن لابد أن المرء يستيقظ بأن الله عز وجل ناصر عباده وناصر أهل الإسلام، ولكن على أن يرجعوا إلى طريق الهدى وطريق اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون لهم التمكين، أما بغير ذلك بالأماني والانتظار فلن يكون متأمكين. على النقيض أيضا الإرجاء، أما كما في تخزيل في المنافقين هناك في المرجئة الذين لا يفعلون شيء لا يعملون بالأسباب، الله عز وجل أعدوا لهم مساطة من قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعد حتى في الهجرة وأعد في بناء الدولة الإسلامية حتى يستطيع أن يكون لها التمكين، أما أنك تجلس وتخزن الناس وتقول لا ناقتنا وليس لنا نفعل شيء، لا نعلم الناس، لا نخلص في التوحيد وننقي الشرك أو ننقي التوحيد من شوائب الشرك ونفعل ذلك ونرفع الجهل عن الناس حتى يستطيعوا أن يعلموا الحق من الباطل، كل هذا لن يحدث تمكين إلا بهذا، فالذي يمنع حدوث هذا والذي يخزن في حدوث هذا وينتقص من قدر أهل العلم وينتقص من الذين يريدون أن ينشرون العلم أو يقول لا حاجة لنا بالعلم في المسألة هذه الكتب موجودة ومن أراد شيئا يفتح النت يفتح الكتب سيأتيه ويزهي للناس في تعلم العلم الشرعي أو في وجود العلماء فالله لا قيام لهذه الأمة بغير العلماء لأن الله عز وجل بيّن بأن عند الاختلاف لابد الرجوع من أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منه الله عز وجل أطيع الله أطيع الرسول وأولي الأمر منكم على التفسير أولي الأمر إما السلاطين أو أيضا أهل العلم هم أيضا من أولي الأمر فالأمر لابد أن يرجع إلى ما كان عليه السلف كان عليه الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة حتى يرجع للأمة علوها مرة أخرى هنا بين بأنه من من من من من من المعجزات أو النبوءات للنبي صلى الله عليه وسلم فتح كسرى ثم بين الشاهد الحديث وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول أنا أرسل إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول أنا أعطيك مالا فأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يميني ولا فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساري فلا يرى إلا جهنم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ولم شقي طلبة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة هذه مسألة عظيمة أيضا أولا الله عز وجل يقررك يوم القيامة أرسل إليك رسول هذه فيه دلال على إيش على أن أهل الفترة لابد يعني لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالله عز وجل يقرره لم يأتيك رسول أولا سيقول بلى إذا تحاسب لذلك فيها دلالة على العذر بالجهل أيضا بأن من لم يأتيه الرسول أو لم تبلغه الرسالة أو بلغته الرسالة بغير طريق صحيح منضبط فله العذر عند الله عز وجل لأن الله قال لم يأتيك رسول يعني جاءتك الرسول طبعا لا يشترط الرسول بنفسه لأن الآن ما فيش رسول لكن الرسالة موجودة والله قد بلغ الرسالة والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأمرنا بالاتباع فالرسالة فمن جاء بلغه الإسلام فليس له الحجة فيها دلالة على من لم يبلغ الإسلام ولم تبلغ الرسالة وأهل الفترة هؤلاء الذين يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بحالهم فإذا المسألة تبين أن هناك أيضا إشارة على العذر بالجهل إن الله عز وجل قرره الأول جاءك رسول قال بلى ثم قال أنا أعطيك مالا فكأن الله هنا يسأله عن المال وهذه طبعا تبين أن الرزق الذي يعطيه الله للعباد سيسأل عنه المرء لذلك يتأخر الأغنياء عن الفقراء في دخول الجنة بنصف يوم اللي هو حوالي لو يوم 50,000 سنة على حساب بقى أيام القيامة هناك هذا لأنهم إيش يناقشون في الأموال التي معهم ويسألون عنها لذلك عبد الرحمن بن عوف انزعج كثيرا لما علم هذه الأحاديث وأنه كان من أغنياء الصحابة ونسأل الله عز وجل أنه من العشر المبشرين بالجنة فليس يعني يهم هذا الأمر ولكن يبين لنا بأن أصحاب الأموال سيسألون عن هذه الأموال فكل بقى من تملك مالا أو الله عز وجل جعله قيما أو واقفا على مالا ففرط في هذا المال ولم يقيم في حق الله عز وجل فسيسأل عنه عن كل جنين سيسأل عنه عن كل درهم سيسأل عنه يوم القيامة فيما أنفقه هل في وجه الله عز وجل وفي مرضاته أم أنفقه في غضب الله عز وجل ومحاربة لدين الله عز وجل فالذين تملكوا الأموال سيسألون عنها والله سيسألون عنها والله سيسألون عنها وعن ما فعلوه مع الأهل الإسلامي أم فعلوه ضد أهل الإسلام كل مال تملكه الله عز وجل ملكه الله عز وجل سيسألون عنه يوم القيامة فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة وهذه سلوان لمن ليس عنده مال الذي ليس عنده مال كما جاء الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون الأغنياء ذهبوا بالأجر إن عندهم أموال يتصدقون ونحن ليس عندنا فأعلمهم الله عز وجل أن يقولوا في دبر كل صلاة يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 33 ثم يقولون تمام المئة لا إله إلا الله فعلم الأغنياء فقالوها فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا علم الأغنياء بذلك فقالوها قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن الله النبي يبين صلى الله عليه وسلم بأن من لم يكن معه مال وأراد أن يتصدق فبكلمة طيبة وما أسهل الكلمة الطيبة يدعو لدين الله عز وجل يتكلم خيرا ولا ينطق لسانه بشيء فيه شر وهذه أسوأ ما يكون حقيقة نحن ابتلينا في هذا الزمان مع انتشار الإلكترونيات هذه بمسألة الكلام هذا نقل الرسائل ونقل الكلام وسهولة تنقل الأخبار بعدم التيقن منها فأصبح المرء يصيب يقع باللسان هذا الذي قد يعني يهوي به 70 خريفا في النار كما جاء في معنى الحديث وهو لا يدري وهذه بل عليه أن يقول كلمة طيبة كلمة طيبة ممكن تنجيك، تزب عن عالم، عن طالب علم، عن شيخ، عن أخ لك سمعت عنه أحد قال فيه من قصر، فتزب عنه وتقول ما علمنا عليه إلا خير ولا نزكي الله أحدا، بل له ما له من المناقب، بل لعله قد أخطأ في شيء فننصحه في الله عز وجل. وهكذا الكلمة الطيبة يصل بها المرء إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليست المسألة في الأموال فقط، بل الكلام الطيب قد يصل به المرء. ثم بين لقد رأيت الضعين يرتحلون من الحيرة، وهذه نبوءة، وهذا الحديث الذي يستدل بك المسألة الفقهية يستدل بها الشافعي على جواز أن تحج المرأة بدون محرم في حج الفريضة، إن هذا الحديث قال في مسألة الحيرة الضعين يرتحلون، الضعين لها المرأة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالكعبة لا يخافون إلا الله، فذلك استدل بها الشافعي على معنى هذا الحديث من أبو هريرة. ثم حدث في زمن هذا الصحابي أنه وجد، فقال الشافعي يجوز، وهذا رأي راجح خلافا للجمهور طبعا على أنهم يرون لابد من المحرمية في كل سفر المرأة، ولكن الحديث صحيح قد ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الضعين عندما يحدث الأمن تنتقل من الحيرة في اليمن إلى مكة تطوف، ليس تخاف على نفسها إلا الذئب وما الذئب فدل ذلك على أنه يجوز استثناء عن الأصل الذي هو عدم جواز سفر المرأة بدون محرم، أنه في الحج لا ذلك، لأن الحديث مقيد بالطواف بالكعبة، فكأنه يقصد بها الحج. ثم يبين أيضا من نبوءات أن يأتي زمان يجيء المرء بملء كفه ذهبا أو فضة لا يجب من يقبله منه، وقد قيل أن هذا حدث في زمان عمر بن العزيز رضي الله عنه، لأنه لما وهذا من انظر العهد لما ينتشر كان لا يجد من يعطيه الزكاة، مع أنه حكم سنتين فقط. عمر عبد العزيز كانت خلافاته سنتين فقط يقال. لكن انظر، وقالوا ما وجد في زماني بعد ذلك أن يجد أحد يعطي له الزكاة. ومعاذ رضي الله عنه وارضاه لما كان في اليمن وفي خلافة عمر أيضا أرسل في أول عام إلى عمر قدر من الثلث تقريبا، وما أدري كم القدر في أول عام، فقال ما هذا؟ قال هذا فائض زكاة. قال ما أرسلناك لتأرسل لنا أموالا؟ قال ما أرسلناك لترسل لنا أموالا، يعني أرسلناك ولا هناك لتقضي بينهم وترأف بحالهم وتعلمهم الدين، لكن هو بيرسل فاضت الأموال. قال هذا فائض فاض عنه. ثم العام الذي يليه أرسل له تقريبا النصف أو أكثر، فعمر أرسل له ما هذا؟ قال فائض عن الزكوات والصدقات. قال ما أرسلناك لترسل أموالا، ما أرسلناك لتقيم بينهم كذا وكذا. في العام الثالث أرسل له كل الزكاة، كان الناس اكتفوا، يعني ما عنده ما يعطيه. فسبحان الله، تتحقق في زمان العدل وزمان إقامة شرائع الله عز وجل أن يصل بأن الرجل يأتي بملء كفيه ذهب. أن تتصور الآن لو أنت واقف في شارع ومع واحد معاه زكاة وذهب وفضة كده، وقاعد يقول للناس اللي عايز زكاة وفضة يا جماعة، اللي عايز قصدي اللي عايز ذهب وفضة مين اللي عايز، مش لاقي حد عايز، بيعدم قدامه يعني شبعانين مش عايزين سكر. هل أنت تتصور هذا؟ لكنه سيحدث، وقد حدث قلنا في بعض الأزمنة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد تعتقد أن هذا سيحدث، لكنه حتى يحدث لابد أن يقام الشرع ويأتي العادل الذي يقيم ذلك حقا حتى يحدث ذلك. بس باب ذكر بيان الشهد بصحة ما ترجمته بالباب قبل هذا، أن الله جل وعلا ذكره يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة تقريرا وتوبيخا، وذكر إقرار الكافر لذلك الوقت يكفره في الدنيا، وهو إقرار أنه لم يكن يظن في الدنيا أنه ملاق ربه يوم القيامة. فمن كان غير موقن في الدنيا وغير مصدق لأنه ملاق ربه يوم القيامة فكافر، مكافر غير مؤمن. وذكر دعوى المنافق في ذلك الوقت أنه كان مؤمنا بربه عز وجل وبنبيه وبكتابه، صائما مصليا مزكيا في الدنيا، وإنطاق الله عز وجل فخذ المنافق ولحمه وعظامه بما كان يعمل في الدنيا تكذيبا لدعواه بلسانه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس عند الظهيرة وليس في سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله.

طب ناخد هذه بقى رقم 18 بس في بعض المسائل. باب ذكر البيان الشافي لصحة ما ترجمته للباب. يريد أن يكرر المؤلف أو يبين لنا أن الله عز وجل سيتكلم أيضا، كل هذا تأصيل لكلام الله عز وجل، هذا إثبات لأصل الباب أو الباب السابقة على أن الله يتكلم. وقلنا أن أهل السنة والجماعة أثبتوا الكلام لله عز وجل من الكتاب ومن السنة ومن إجماع السلف الصالح بأن الله عز وجل يتكلم. وهنا يأتي يعني يجيش الأدلة على إثبات كلام الله عز وجل مع عباده، حتى أنه هنا بيّن بأنه سيتكلم الله عز وجل مع الكافر والمنافق يوم القيامة، كما أنه سيتكلم مع المؤمن. وكلامه مع الكافر والمنافق كما قال تقريرا وتوبيخا، يقرره أولا على نعائم الله عز وجل عليه وعلى ما قاله، ثم يوبخه بعد ذلك. فبدأ أولا برؤية الله عز وجل، وهذه سيأتي لها فصل باب ذلك ذات لن نطيل فيها، على أن أهل السنة والجماعة يقرون من عقيدتهم أنهم سيرون الله عز وجل يوم القيامة. ولكن هذه طبعا رؤية الثواب للمؤمنين وليست للكفار ولا المنافقين. ثم قال والله بالذي نفسي بيدي لا تضرون في رؤية ربكم كما لا تضرون في رؤيتهما وقبل يتبين على القمر. وقلنا هذه سيأتي فيها تفصيلا. ثم بين على العبد، يلقى العبد فيقول أي قل هذا العبد الكافر الذي من الله عز وجل يأتي به، فيقرر ألم أكرمك، وهذا كرم لأنه أبقاه في الدنيا وأعطاه المال، وعند الكافر لا إكرام له، لكن إكرامه له أنه قد أعطاه المال والذرية وذلك وعاش في الدنيا. ألم أسودك يعني أجعلك سيدا، يعني ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل والإبل يعني أعطاها من النعائم، ألم أزوجك جعل له زوجة وأتركك ترأس ترأس وتر وتر وتربع. طبعا ترأس أن يكون رأسا في الأمر، يعني يكون أميرا أو قائدا أو عندهم، وتربع المكان عندهم في الجالية عند الرئيس أو يعني اللي يتولى القوم، يربع الغنائم يتربع يعني يأخذ له الربع في الأموال التي تأتي والغنائم وكل ما يدخل إلى قومي له الربع لأنه قد ترأس الربع. فقال بلى يا رب، فظننت أنك ملاقي. قال لا يا رب، هذا فيه إيش إنكار إيش عمر؟ قال فظننت أنك ملاقي. قال لا يا رب، ما هذا الباب اللي خرج منه اللي بين في الحديث إيش اللي واضح عمر؟ قال ثم قال بعد ما قرروا على هذه، قال فظننت أنك ملاقي. قال لا يا رب. طبعا يا وديها كلام هذا أنكر وقال أظننت أنك ملاقيا، هو لا لم يكن يظن باليوم الآخر ولا يظن بالبعث بعد الموت ولا يظن بالحساب يوم القيامة، هو أقره قالوا هذا كفر مستقل هذا من أركان الإيمان الست، لأنه لم يكن ينتظر هذا اليوم. فقال لا يا رب. فقال اليوم أنساك ما نسيت، يعني هو الآن ما أقره، أو حتى لو أقر ونسي يعني تجاهل أو نسي نقول مثلا ترك أو أعرض أو جحد، كل هذه من النواقض التي، لكنه ترك ما سيحدث في هذا اليوم ولم ينصاع إلى ما ترضى الله عز وجل منه، فاليوم ينسى. وهذا كلامه مع من؟ مع الكافر، وهذا الذي أراد في هذا الحديث. ثم الثاني الذي قال له نفس الكلام، أنا مكرمك، أنا مسويلك، أنا مزوجك، أنا مسخر لك الخيل والإبل وأترفعك وأتركك ترأس وتربع، قال بلى يا رب فظننت أنك ملاقي. قال لا يا رب، فهذا اليوم أنساك. لأن أيضا المنافق في حال كالكافر، هو الظاهر عنده فقط أن يظهر الإسلام لكن قلبه مشبع بالكفر، لذلك أيضا هو لم يكن من أهل الإيمان فتركه الله عز وجل بعد أن قرره ووبخه، فقال اليوم أنساك. ثم يأتي للمؤمن اللي هو الثالث، قال أنا عبدك أمنت بك وبنبيك وبكتابك. هذه الإيمان الثلاثة، الوصول الثلاثة، الإيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء يعني أيضا جميعا وبالكتاب، وصمت وصليت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقال له أفلا نبعث عليك شاهدا؟ لا، هذا ليس هذا المنافق، هذا المنافق أيضا. قال أفلا نبعث عليك شاهدا؟ قال فينكب في نفسه من الذي يشهد عليه. وطبعا هذه مصداقة لقوله في معنى الآية يوم تشهد عليهم ألسنتهم إلى آخر الآيات، فيختم على فيه ويقال في فخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه لما كان يعمل، فذلك المنافق. وهذا المنافق الذي ظاهره انه يعمل، انه بيعمل على أنه يعمل يصلي مع المسلمين ويصوم مع المسلمين ويتصدق، لكن قلبه على الكفر، مع أنه قال أنه أمنت بربك وبرسولك وبكتابك، لكن إيمان في الظاهر ليس إيمان في الباطن، من دلالة على أن الإيمان في الظاهر لا ينفع إن لم يكن معه يوم القيامة لا ينفع، ومن الدنيا كان من أهل الإسلام، لكن يوم القيامة لا ينفع الإيمان بالظاهر حتى يكون معه الإيمان بالباطن. ثم قال بذلك المنافق: وذلك ليعذر من نفسه. وذلك يعني إيش؟ يعني الآن ستأتي أعضائي تشهد عليه، فليس له عذر عند الله عز وجل، لا يقول يا رب طب ما انا فعلته من الايمان الذي سيشهد عليه، فيمتق الله عز وجل اجزائه من جسده لتشهد على ان هذه سرق، وان هذا ضرب بقدميه، وان هذا كذب بلسانه، وان هذا فكل اجزائه او اعضائه ستشهد عليه يوم القيامه. ثم ينادي منادي: الا اتبعت كل امه ما كانت تعبد. وهم هذا الحديث زاد فيه من حديث الذي قراه اخونا الان بان فيهم ما كانت تعبد الشياطين، تعبد الصليب يعبد ما كان يعبد، فكل هذا ينزل معهم من أوليائهم إلى جهنم. أما المؤمنون ويقينا هذا يأتي الأيام المؤمنون، فيأتينا ربنا فيقول على ما هؤلاء، فنقول نحن عباد الله المؤمنون أمنا بربك لنشرك به شيئا، وهو ربنا تبارك وتعالى، وهو يأتينا وهو يثبتنا وهو وهذا ثبتنا وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فيقول أنا ربكم فانطلقوا، فينطلق حتى نأتي الجسر عليه كلاليب من نار تخطف. عند ذلك خلت الشفاعة أي اللهم سلم اللهم سلم، فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال في سبيل الله بما يملك فتكلمه خزنة الجنة وتقول يا عبد الله يا مسلم هذا خير. هذا الشاهد من هنا لأن أهل الإيمان أو الإسلام سيأتيهم الله عز وجل فيرون ربهم بالصورة التي يعلمونه في حديث الشفاعة الآخر، حتى لا نطيل فيها لما تكلمنا عنه من قبل، فهم يعبرون الصراط ويأتيهم الله عز وجل بالصورة يعرفونها. وأما الكافر فسيلقى في جهنم بعدما كان يعبد، والمنافق سيسير مع المسلم أولا المؤمن حتى عندما يظهر الله عز وجل لهم بالصورة يعرفوها أهل الإيمان فيسجدون لله عز وجل عندما يكشف عن ساقه، وهنا أهل النفاق يحاولون أن يسجدوا فلا يستطيعون أن ينقلبوا على ظهورهم كما يعني بينا من قبل. فقال هنا أنه يبين أن من أنفق مالا زوجا حتى يعني زوجين في حديث آخر زوجا أو زوجين عن شيء قليل في سبيل الله خزنت الجنة تناديه على أن يدخل من باب الصدقة. فعمر أبو بكر صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الذي جاء في حديث آخر على أنه هل من أحد يدخل من هذه الأبواب، فضرب عليه قال أرجو أن تكون منهم، على أنه يدخل من أبواب الجنة الثمانية: باب الريان وباب الصدقة وباب الجهاد وباب الصلاة وغير ذلك. الشاهد في كل هذا بأن إثبات أن الله عز وجل سيكلم المؤمن ويكلم المنافق ويكلم الكافر مع الفرق في مسألة نوع يعني صفة الكلام التي تكون، والكلام ليس بينه وبينه ترجمان. عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة، فذكر الحديث بطوله فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه فيأتيه الله في صورته التي يعرفون يقولون أنت ربنا فادعوهم، فذكر الحديث بطوله. هذا تكلمنا عنه يعني في مسألة صورة الله عز وجل عندما يأتي. لا 19 ما فيش يعني لا أنظر الذكر 21 22 انتظر وضعيف حياة فاتركه الآن. قال أبو بكر بعد 22 قال أبو بكر الإمام فخبر أبو سعيد أبو هريرة يصرحان نعم قال أبو بكر قال أبو بكر فخبر أبو سعيد وأبي هريرة يصر الحان أن الله عز وجل يكلم المؤمنين والمنافقين يوم القيامة إلى تنظيمان بين الله وبينهم، إذ غير جائز أن يقول غير الله الخالق البارئ لبعض عباده أو لجميعهم أنا ربكم، ولا يقول أنا ربكم غير الله، إلا أن الله تعالى يكلم المنافقين على غير المعنى الذي يكلم المؤمنين، فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتخليف، فيكلم المؤمنين يبشرهم بما لهم عند الله عز وجل كلام أوليائه وأهل طاعته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له اذهب فادخل الجنة، فذكر الحديث بتمام. أنا أخي وأنت ما قلت ليش خرجتوا من تركيا؟ طيب ما في إشكال، هو آخر كلام الإمام أبو بكر قال في خبر أبو سعيد أبو هريرة الصبيحان أن الله عز وجل يكلم المؤمنين والمنافقين يوم القيامة بلا ترجمان بين الله وبينهم. خبر أبو سعيد الذي قلناه اللي هو فيه الشفاعة، سورة أن يظهر الله عز وجل عليهم ويوم يكشف عن ساق، فهذه تدل على وجود الشفاعة أو وجود المؤمن والمنافق، هذا لأن هذا الخبر أصلح اللي هو خبر الشفاعة أنه عند الصراط فيخرج الله عز وجل في الصورة هذه الذي يعلمونها فيقول ماذا تنتظرون، قال ننتظر ربنا، قال بينكم وبينه علامة، قال نعم، ثم يأتي الله عز وجل في الصورة التي يعلمونها فيكشف عن ساق فيخر المؤمن ولا يستطيع المنافق. هذه دلالة على أن المنافق حضر، لأن هذه أثبت الحديث الذي قلناه في الأول في الثلاثة الذي يتكلم معه الله عز وجل الكافر والمنافق ثم المؤمن. لذلك وقال فخبر أبي سعيد وأبو هريرة يصرحان أن الله عز وجل يكلم المؤمنين والمنافقين يوم القيامة بلا ترجمان بين الله وبينهم، إذ غير جائز أن يقول غير الله الخالق البارئ لبعض عبادي أو لجميع أنا ربكم، ولا يقول أنا ربكم غير الله. يثبت هنا أيضا على أن الذي قال أنا ربكم قالوا ليس لست بربنا، قال بينكم وبينه علامة، قال نعم، فإذا من الذي قال أنا ربكم هو الله عز وجل، إذا إثبات هذا أن الذي قال هذا يرد طبعا على أي المبتدع الذين يريدون أن يؤولوا الحديث على أن ليس الله الذي تكلم، ولا يمكن أن يأتي أحد يصير الله عز وجل بينه يقول أنا ربكم، لا ملك ولا شيء ليلبس، فلا بد أن يكون هو الله عز وجل. لذلك يؤكد تصريحا لأن لا أحد يقول أنا ربكم إلا أن يكون الله عز وجل الذي يقول ذلك لهذا المقام، هو مقام يوم القيامة، مش مقام حتى أسأل الشياطين توسوس في الدنيا للناس حتى يقول ذلك، لا، ألا إن الله تعالى يكلم المنافقين على غير المعنى الذي يكلم المؤمنين، فيكلم المنافقين على معنى التوبيخ والتقرير، ويكلم المؤمنين يبشرهم بما لهم عند الله عز وجل. ثم ذكر حال آخر دخول أهل الإسلام خروجا من النار ودخوله الجنة، يخرج من النار حبوة فيقول الله له اذهب فادخل الجنة. باب ذكر الفرق بين كلام الله تبارة أسماءه وجل ثناؤه المؤمن الذي قد ستر الله عليه ذنوبه في الدنيا وهو يريد مغفرتها له في الآخرة، وبين كلام الله الكافر الذي كان في الدنيا غير مؤمن بالله العظيم كاذبا على ربه ضالا عن سبيله كافرا بالآخرة. 27 الإقامة؟ طيب بعد الإقامة بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله صلى الله على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. عن صفوان بن مخرز قال كنت آخرا بيد ابن عمر فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يبني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، ثم يقول: أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا حديث الزعفراني. فقال أبو موسى في حديثه: وأما الكفار فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: أين الذين كذبوا على ربهم؟ ألا لعنة الله على الظالمين. وهذه بيناها من قبل، يعني هذه كلها بتبين مسألة الفرق بين كلام الله عز وجل مع المؤمن وكلام الله عز وجل مع الكافر والمنافق. والمؤمن يدنيه الله عز وجل، وهذه فيه رحمة من الله عز وجل، يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه. وهذه بيان بأن كلام الله عز وجل مع المؤمن فيه من الرحمات وفيه من المغفرة وفيه من النصرة له والمعية له. ثم يقول: أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: إني سترت عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. أما الكافر المنافق كما قال فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أنا لعنة الله على الظالمين. هذا الفرق بين كلام الله عز وجل مع المؤمن كما بينا وكلامه مع الكافر. سيدخل في الباب الجديد، هذا فيه بيان مسائل مهمة في الرد على المعطلة وغيره من المبتدعة في ذكر الفرق بين كلام الله عز وجل الذي كلم به خلقه والفرق بين الخلق وبين الأمر، ليبين ليرد على من يقول بأن كلام الله مخلوق. فهو هنا هذا الباب الذي سيأتي معنا والذي سيريه هو فيه رد على المعطلة من الجهمية وغيرهم الذين قالوا بأن كلام الله عز وجل مخلوق. فنقرأ ثم يعني نبين، لأن بقى لنا الرد على المخالف ونبين الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، سنبينها إن شاء الله بعد أن ننتهي من قراءة هذا الباب. إيش؟ كان فيه يعني في كان في الشيء، يعني أنت تقول لك أن الطفل في كنف أبيه، يعني في حماية أبيه. باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه وقوله. نعم. الدليل على ضد قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففرق الله بين الخلق والأمر، ففرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف. وأعلم الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله، فقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكنون من خلقه بقوله كن، فقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق. وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. تفهم ولا تغلط ولا تغالط. ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن، أن القول الذي هو كن غير المكون بكل المقول له كن. وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله كان الله إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا. فيقال لهم: قالوا لهم يا جهلة، فالقول الذي يكون من خلق على زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه على أصلكم، أليس قول مقالتكم الذي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلق، وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا نهاية له ولا عدد ولا أول، ولهذا إبطال، ولهذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث الله الشيء وينشئه ويخلقه. وهذا قول لا توهمه ذو لب لو تفكر فيه وفق إدراك الصواب والرشاد. قال الله سبحانه وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هل يتوهم مسلم يا ذوي الهجى أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به المسخر غير المسخر للأمر، وأن القول غير المقول له؟ فتفهموا يا ذوي الهجى عن الله خطابه وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيانه: لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله. طيب هذه بس احنا بيناها لو تذكروا في اول الكلام عن مش اليوم من قبل في مساله الاستدلال على ان القران كلام الله وليس مخلوق. هو هنا يعني تاخر الباب الذي ذكر فيه خلاصه ما قاله الان ابو بكر بن سليم رضي الله عنه رحمه الله تعالى، اراد ان يبين يرد على الجهميه اولا الذين قالوا بان القران كلام مخلوق وليس بكلام الله. يعني لو قلنا القران كلام الله يعني صفه لله عز وجل، هم يريدون ان يقولوا ان القران مخلوق كما حدث في فتنه خلق القران المعلومه التي يعني ثبت فيها الامام احمد، وسنبين الرد على هؤلاء. لكن هو هنا يريد ان يقول ايش؟ طيب الان الله عز وجل قال: الا له الخلق والامر، ففارق الله عز وجل بين الخلق وبين الامر، والامر هو القول. الله عز وجل عندما يامر بشيء يعني يقول، يتكلم، يامر بكذا فيكون، يامر بكل فيكون. فهناك فرق بين الخلق والامر. ايش الفرق؟ انه جاء ذكر الا له الخلق والامر، فاذا الخلق شيء والامر شيء. الخلق ما يخلقه الله عز وجل، والامر هو كلام الله عز وجل الذي يقول فيه كن فيكون. فلما جاء العطف بين الخلق وبين الامر فالعطف يدل على المغايره، يبقى اذا الخلق غير الامر. هو الكلام كله عندهم ان يريدون ان يقولوا بان الكلام اللي هو القران، ما هو القران من كلام الله، الله يتكلم بالقران وتكلم بانزل الالواح على موسى، وقلنا ان كلام الله اعم من القران، القران هو احد كلام الله عز وجل. هم يريدون يقولوا انه مخلوق. والله يبين الخلق شيء والامر شيء، في مغايره الان. والخلق ما يخلقه الله عز وجل، والامر ما يقوله الله عز وجل فيكون كل للشيء فيكون. فهو يريد ان يقول هناك مغايره هنا. يبقى اول شيء في مغايره بين الخلق وبين الامر، اذا الامر اللي هو القول ليس بخلق، فخرج عن يكون خلق. ثانيا لو قلتم بان الامر هو خلق ايضا، فاذا فكان الله عز وجل لما يقول كن فيكون فقوله كن هذا خلق، فكان الخلق خلق خلقا. لاننا احنا نقول الان ان الله عز وجل يقول قل يكون كن فيكون، هذا قول، والقول صفه، وهو بقوله كن خلق الخلق. انتم تقولون لا، ده كن هذه الذي قالها هي مخلوقه ايضا، انكم تقولون ان القران مخلوق، فكان مخلوق خلق مخلوق، وهذا ما لا يقوله عقل. يبقى كيف مخلوق سخر المخلوق؟ لكن الصحيح ان كن هذا من قول الله عز وجل، وانها صفه لله وليست لمخلوق. فالله عز وجل بقدرته يقول كل شيء فيكون، اذا القول غير الخلق. والا لو قلنا بقولكم بان القول خلق، يبقى اذا الخلق خلق خلق، طب فما فيحدث التسلسل؟ لذلك هو قال هنا الان بان كل خلق سيخلق خلق، يبقى هناك تسلسل، لانه قال لو كان خلقا ثم يكون على اصلكم، اليس قول مقالتكم انكم تزعمون ان قوله كن انما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلق؟ طب الذين طب خلق كن بخلق وقبل كن ايضا بخلق، اذا فالمساله عندكم لا نهايه لها، يصير الى تسلسل، وهذا الكلام باطل. لذلك اريد ان يقول لهم بان الخلق شيء والقول شيء اللي هو الأمر، هذا مخلوق من عيد الله عز وجل كالشمس والقمر والنجوم مسخرات، هذه مخلوقات قال مسخرات بأمره. طب هل لو قلنا الأمر مخلوق يبقى المخلوق الشمس والقمر مسخرات بخلقه، يبقى خلق مسخر بخلق، فأين الله هنا في هذه المسألة؟ لكن الصحيح أن تقول إن المسخرات بأمره أي بكلام الله عز وجل الذي صفة لله عز وجل التي ليست بمخلوقة، فهذا الذي يريد أن يرد عليه بها. أنا حسنت مش فاهمين شيء. طيب صحيح يعني أنتم فاهمين أنا قلته؟ أيوة بس هو الذي قضيت كل ده كلام الله عز وجل، هي كده ما تخلقش مخلوق، الكلمة نفسها مش هي اللي بتخلق المخلوق اللي بعده، هو الله عز وجل. طيب هو الكون بشيء جيد، يبقى القول مش هو المخلوق، القول ليس بمخلوق. لا ما هو ما بيقولوش كده، هو احنا بنرد عليه بنقول له في فارق بين القول وبين المخلوق. لا ما حضرتك بتقول ان حضرتك ان احنا لما بنقول قول تكون على قولكم ان هي مخلوق، هو ما عندهم مخلوقة، فالمخلوق خلق مخلوق. لا هو اصلا اللي هي قول دي مش هي خلقة الخلق اللي بعديه، ده امر بقول. ايوه بس من الذي سبب في خلقها؟ كن، يعني كأن مخلوقة سبب في خلقها مش الخالق. مش ماشي هو وليد ان يقول نرد عليهم، لو قلت بان القول مخلوق يبقى مخلوق كما سببا في خلق مخلوق وليس الخالق، فنحن نقول لا القول صفة للخالق، فالخالق هو الذي خلق بكل اشيء المخلوق. فهمت المقصود ايه؟ نعم. لا لا لكن لو انت قلت بان القول مخلوقه يبقى مخلوق بيخلق مخلوق، مش بيخلق بقى، هو ده. ايوه ما هو يخلق، يعني ما هو اصلا القدره هي اللي بتخلق، الله له قدره لا يهب ولا يخلق. انا بتكلم الان ان لو قلت بان القول كن هذه مخلوقه يبقى مخلوق بيخلق مخلوق، لكن اصبح ان كن هذا امر من الله عز وجل، قول صفه له وهو تكلم بها ومع بعد ذلك قدره الله عز وجل خلقت هذا الشيء. طيب لأنه قال الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يبقى إيش بقول الله عز وجل وليست بخلقه، هتبقى إزاي مسخرات بخلقه لو كان الأمر هو الخلق. وهو سيأتي الآن بأدلة إحنا بيناها من قبل، يعني مستحنا أنه أتى مقامها بأدلة على أن يفرق بين الخلق وبين كلام الله عز وجل، وهذا كله رد على الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل، أي ليس صفة لله عز وجل. سيأتي بالأثار التي ستأتي معنا في تبين بأن هناك فرق بين الشيء المخلوق وبين كلمات الله عز وجل. فسمعنا لنا الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد فرجع فيها تعالى النهار فقال لم تزال جالسة بعدي؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. قال أبو بكر فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله بيان ما أنزل الله عليه من وحيه قد أوضح لأمته وأبان لهم أن كلام الله غير خلقه، فقال سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ففرق بين خلق الله وبين كلماته، ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق بينهما. ألا تسمعه حين ذكر العرش الذي هو مخلوق نطق صلى الله عليه وسلم بنطقة لا تقع على العدد فقال زنة عرش والوزن غير العدد. والله جل وعلا قد أعلم في محكم تنزيله أن كلماته لا يعادلها ولا يخصيها محصن من الخلق، ودل ذوي الألباب من عباده المؤمنين على كثرة كلماته وأن الإحصاء من الخلق لا يأتي عليها،

قال أبو بكر: أليس العلم محيطا من ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، وحال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألفي عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لأنسل تتكلم بهذا، وطوبى لأجواد تحمل هذا. هذا موضوع حديث. هذا حديث موضوع. قال أبو بكر: وذكر القرآن إنه غير مخلوق مسألة طويلة ستأتي في موضعها من هذا الكتاب إن وفق الله ذلك لإنهائها. للأسف ما كتبها المؤلف، لكن احنا سنبينها إن شاء الله، بس اقرأ آخر باب ونقف عنده لأننا سنشرح هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. آخر باقي الحديث الذي الباب الأخير ينهي به الكلام عن الكلام، ثم يدخل في النظر. نظر، فنأخذ بس هذا الباب، لأنه ما أملى ما يستر الله عز وجل أن يملي زيادة في مسألة خلق القرآن، لكن احنا إن شاء الله سنفصل فيها بإذن الله. باب من الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله الخالق، وقوله غير مخلوق لما كما زعمت التفرد من الزهم من الجميع والمعطلة. وعن أبي الزناد عن مورة بن الزبير عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون إلى آخر الآيتين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غالبهم سيغلبون في بضع سنين. فقال رؤساء مشركي مكة يا ابن أبي قحافة: هذا مما أتى به صاحبك؟ قال: لا والله، ولكنه كلام الله وقوله. فقالوا: فهذا بيننا وبينك، إن ظهرت الروم على فارس في بضع سنين فتعالى نناحمك، يريدون نراهنك، وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل. قال: فراهنوا أبا بكر ووضعوا رهائنهم على يدي فلان. قال: ثم بكروا فقالوا: يا أبا بكر، البضع ما بين الثلاث إلى التسع، نقطع بيننا وبينك شيئا ننتهي إليه. بس نختم هنا إلى فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين، وذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جويرية الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لا قال: قلت أربع كلمات بعد كلمات لغزلت بهن لو نرصتهن: سبحان الله بحمده عدد خلقي ومداد كلماتي ورضا نفسي وزنة عرشي. هنا أربع جمل عظيمة جدا، المرء لابد أن يذكرها في الصباح بعد الفجر من الأذكار، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لوزنت بهن لوزنتهن، يعني كل يعني هذه من جوامع الكلم. قال: سبحان الله بحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. فهو يريد أن يستدل بهذه على أنه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عدد خلقه وبين تسبيح طبعا لله عز وجل والحمد. قال: عدد خلقه يبقى هذا من خلق، ومداد كلمات، وهذه فرق بين الخلق وبين الكلمات، مداد الكلمات، وهذا الذي يريد أن يبينه. هناك فرق بين الخلق وبين كلام الله عز وجل، فيه استدلال على العطف يقتضي المغايرة. فهنا الخلق غير كلمات الله عز وجل، ورضا نفسه وزينة عرشه، كل هذا تقتضي المغايرة على أن الكلام مداد كلمات الله عز وجل غير مخلوق. للمسألة معنا الآن التي سنتكلم عنها الأسبوع القادم أيضا، مسألة قول المعتزلة المجهمية بأن القرآن مخلوق وأنه ليس بكلام الله عز وجل. هو أراد أن يستدل بذلك على فأن الله قد فرق، أن النبي قد فرق بين خلق الله وبين كلماته، ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر. ثم سنتكلم نعم يدخل فيها كلمات بس تقصد ايش بالكونيه يعني نعم خلاص يبقى نعم يبقى كلمات نعم ما قدر الله عز وجل. و ثم بين هنا في مسألة محكم الآيات جمع بين آية قول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولا جئنا بمثله مددا وقوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كل هذا يبين على أن كلمات الله عز وجل لا تنفذ لا تنتهي وأنها لا وأن ليس لها نهاية. فاستدل على أن البحر والأبحر كلها الموجودة إن أو حتى الأقلام التي جاءت من الأرض وكتبت بها بمداد البحور كلها جميعا لن تنفذ كلمات الله عز وجل. هذه طبعا من صفات كلمات الله عز وجل أنها لا نهاية لها. هذا من صفة كلمات الله عز وجل ممكن تمد يعني تضاف إلى صفة كلام الله عز وجل بصوت مسموع وأنه أيضا أنه لا نهاية لكلمات الله عز وجل ولا يمكن أن يكون هناك حدود لكلمات الله عز وجل. ثم بين الدليل الآخر قول المرء إذا نزل منزلا كانت في الجاهلية إذا نزلوا كانوا يستغيثون بالجن وبرؤساء الجن وهذا شرك بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبدلنا الله عز وجل بالذكر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله عز وجل. ومنها قال إذا نزل منزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه كما قلت كانوا قديما يستعيذون بسيد الوادي هذا من الجن. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالكلمات والاستعاذة لا تكون بمخلوق ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس أن يستعيذوا مخلوق لأن لو كانت الكلمات مخلوقة كما قال القرآن مخلوق كأنك تستعيذ بمخلوق وهذا لا يصح. فاستعاذة بالكلمات الله فقلنا بأن هذه إضافة الكلمات إلى الله صفة للموصوف فدل ذلك على أن كلام الله عز وجل صفة له وليس بمخلوق لأنه لا يمكن أن يعني مثلا يرشد الأمة على أن تستعيذ بمخلوق. فهذا فيه دلالة أيضا على أن كلمات الله عز وجل هي ليست مخلوقة وأنها صفة من صفات الله عز وجل. ثم أعوذ بكلمات الله التامات يعني ليس فيها نقص من شيء فيها كمان كلها كمان وهذه نعم كله طبعا ما هو هذا ما كلمات الله أضيفت لله صفة لموصوفة كل كلمات الله التامات ليس فيها نقص من أي شيء لا أقصد شيء بجميع كلام الله أعوذ بكلمات الله التامات ما هو مفيش كده ما هو نعم انت بتستعيذ بصفة الان اقصد ايه يعني تمت اي كل كلام الله بتمام كلام الله يعني كل كلام الله كل كلام الله بيستعيذ به كل ما تكلم الله به عز وجل وما تكلم به ماشي يا اضافة ما هي اضافة صفة لموصوف كل كلمات ما فيش كلام نعم نعم أقصد المعنى التمت اللي هو جميع لا هي صفة للكلمات الله التامات أن كلام الله تام كامل لا نقص فيه ليس ككلام المخلوق ليس المقصود به كل ما تكلم به الله عز وجل هي صفة للكلمات هذا من كما قلنا أن كلمات الله لا تنفذ هذه صفة لكلام الله عز وجل وهذا أيضا فارق بين كلام الله وكلام المخلوق لكن ليس مقصود به كل الكلمات. طيب ثم أيضا استدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق بالواقع الذي حدثت مع أبو بكر الصديق لما راهن قريش قبل أن يحرم راهن على أن الروم ستكسب بعد أن خسرت من الفرس فحزن أهل الإسلام أو المؤمنين لأنهم كانوا أهل الكتاب مثلهم فحزنوا فبين الله عز وجل أنهم سيغلبون في بضع سنين فأراد أن يراهن قريش فقال لهم من 3 إلى 9 فقالوا لعد أن كسب قال هذا من كيسك أو هذا من محمد قال إنه من كلام الله عز وجل فنسب ذلك إلى كلام الله عز وجل إلى هذا وبين ذلك على أنه هذا وثم تلا عليهم الآيات بأنها هذه قال هذا من مما أتى به صاحبك قال لا والله لكنه كلام الله ثم تلا عليهم الآيات هذه إثبات صفة الله طبعا كلام الله سنبين بأنه القرآن جاء بنسبة الكلام من الله وجاء بنسبة الوحي لجبريل وجاء بنسبة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نرجعها الأسبوع القادم. ما الفرق؟ لأن إحنا قلنا أضيف الكلام إلى الله، والقرآن لما نزل أضيف أيضا الكلام إلى جبريل، وأضيف إلى أيضا إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم في في في, في جبريل لما قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، قال إنه لقول رسول، فأضيف القول إلى الرسول اللي هو جبريل هنا رسول الملك. وفي آيات أخرى في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن في الآية الأخرى. فهنا دل أيضا أنه قول رسول، ولا أنه هو الرسول ولا النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين إضافة القول إلى الله عز وجل في الأولى أنه قول من عند الله، وإضافة القول أيضا للرسول الملك جبريل، وإضافة القول للرسول البشري النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذه نبين على أن أصل الإضافة إضافة الأصل الكلام إلى الله عز وجل، والوظيفة الثانية والثالثة إضافة مبلغ، إضافة الإنشاء للكلام أو الصفة لله عز وجل إذا لما أضيف الكلام إلى الله عز وجل. ولما أضيف القول إلى جبريل أو أضيف القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا إضافة تبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فهذا كانت إضافة مبلغ. فإضافة القرآن إلى الله إضافة كلمات صفة لموصوف، وإضافة القرآن إلى جبريل أو إضافة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا إضافة بلاغ. وطبعا هذا من الكتاب الذين وقعوا في هذه الإشكالية من المشهورين أو طه حسين لما قرأ هذه الآيات أعجبت عليه، فذلك قال بما قال في مسألة خلق القرآن أو غير ذلك، لأنه وجد القول أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إلى جبريل فقال ما قاله. ولكن الصحيح نقول بأن إضافة التبليغ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ذلك، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع وقرآن، ثم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. هذه ثم إن علينا بيانه، فالرسول ما أنزل عليه القرآن من عند الله عز وجل، هو الله هو اللي جمع له القرآن. قال لا تحرك به لسانك، أول ما نزل كان يردد أن يخاف أن ينسى، فالله عز وجل أراد أن يبين له أنك لا تحرك به لسانك، أنت عليك تستمع، نحن سنلقي القرآن في قلبك وتحفظه بحيث أن لا تنساه أبدا. فهنا ثم أن فقط عليك بيانه، يعني أنك تبينه بعد ذلك، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهنا أمر بالتبليغ كقول لما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أضيف للبلاغ أنه مبلغ، على أنه مبلغ ليس على أنه صفة له، ويعني صفة لأنه هذا الفرق، وهذا الفرق الذي بين إضافة القول إلى الله وإضافة القول إلى النبي أو إلى جبريل. قال تعالى وقرآن قرأناه فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، تدل على أنه يقرأ الناس ما أنزل إليه، يبقى ما أنزل إليه وقول الله، وهو ما عليه أنه يقرأه على الناس فقط، وهو مبلغ على ما أنزل إليه، على أن المتكلم أصالة هو الله عز وجل، وهو ما عليه أن يبلغ ما تكلم به الله. إذن الإضافة إضافة بلاغ وليست إضافة يعني صفة لموصوف. هنقف عند الأدلة على مسألة قول الرد على من قال أن القرآن مخلوق، ونبين الطوائف المبتدعة التي خالفت أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل. هذه نختم بها إن شاء الله هذا الباب الأسبوع القادم، وندخل فيها مع مسألة النظر، نظر لله عز وجل أن الله ينظر إلى المؤمنين يوم القيامة برهم وفاجرهم. وقفنا عند باب 43، وبس فقط تبقى علينا أن نبين الخلاف في الطواف المبتدعة إن شاء الله مع أهل السنة والجماعة في مسألة صفة الكلام، وأيضا في مسألة القول الذين قالوا بخلق القرآن، وهل يكفرون أم لا يكفرون، وبعض أهل العلم قد كفروا من قال بخلق القرآن، والبعض لم يكفرهم. هذه إن شاء الله نتعرض بها الأسبوع القادم. نقول قولي هذا وأستغفر الله لك، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك.